أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ويلهمنا مراشد أمورنا وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء وبعد ربما مما جرت به العادة سؤال عن تنبيه أو تذكير لكن في هذه الحصة ربما أن عاود أنفكر في نقطة قد سبق الحديث عنها قبل الدخول في موضوع الحصة وهو طبعا أن لابد على المسلم أن يعيش أحواله أو أن يعيش زمانه أولا ثم لابد أن يشعر بما يشعر به إخوانه المسلمون طبعا وأريد بهذا أن أنغفل أنتج قضيتين لن يعانون به توتنا في بلد الشقيق ليبيا في هذه الظروف طبعا وهي واجب شرعي خطيبة تفيد نغمد بك وإنما ذلك الواجب لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا بد أن يكون هناك ولاء ولا بد أن يكون هناك نصرة لا بد أن نتضرع إلى الله تعالى إلا أتنكف ما هم فيه من الشر وأن ينصرهم على أعدائهم ويعجل لهم الفرج والأمن والاستقرار حقيقة يعني ظروف عصيبة جدا خطيرة صعبة وتداعيات ذلك أيضا يعني لأن تطوع الديس مستقبل ذلك وأعداء الدين طبعا يتربصون وانتوي القضية على أنه يعني لا تختم ديني فقط بين سكان ليبيا طبعا اللوسي يصطادوا في الماء العكر لديني أعداء للمسلمين لديني وانتوي لديني أعداء لهذا الدين من الصليبية ومن الكفار لأن في العالم طبعا دائما الحقد نسني لا موجود والله تعالى قد نص في القرآن الكريم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لن ديني يعني أعداء ونغفل يعني عن هذا فلذلك نسأل الله تعالى اللطف ونسأله تعالى أن يعني يعجل بالفرج ولتجي الأمور دي جورنت يعني فيما فيه مضرة هذا الدين ومضرة المسلمين ولابد من المسلم مؤكد على هذا أن يعيش هذه القضية يسمد حسه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء طبعا هو أقوى سلاح عند المسلم ولتبي القضية يعني ماشي يعني أوضاع سياسية أنه لا يشعر بهم أنه مجرد يعني الأخبار بتلن ديني ولا يتألم ولا يعني ولتحس سويني لن تحس أن سيسيم سلمان ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ونصوص كثيرة في القرآن الكريم تبين لابد أن يكون بين المسلمين وحدة يعني عضوية كان بتدق حديقن نضل بنادميقن نضل جسديقن إذن فأكتفي بهذا بالنسبة لبداية هذه الحصة عند لله موضوعنا ونحن مع اسم الله عز وجل وصفته الرحيم وهي الصفة التي ربما ظهرت في القرآن أكثر من الصفات الأخرى يجيت رب العالمين يبين في القرآن الكريم ولا أذل على ذلك أنه يفتتح كل سورة من القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم رغم موضوع إلا في الصورة لكن دائما عنوان سري تدنف بسم الله الرحمن الرحيم يعني أن الله عز وجل يتعامل بمنطق الرحمة مع عباده في أي تعامل مهما كان حتى ما يتعلق بربما أن يخزر في ظاهره عقوبة لكن في الحقيقة هو رحمة يرحم الله عز وجل عباده بأن يعاقبهم في الدنيا حتى ينتبهوا لغفلتهم ويعودوا إلى الله تعالى وبالتالي يقبل توبتهم سغد دولا. إذن فالعلاقة لن يجت رب العالمين بينه وبين عباده هي الرحمة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. إذن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه ولا واجب على الله تعالى كما ذكرنا في هذه النقطة. إذن فلا بد أن نتصور جيدا حقيقة هذه الرحمة من خلال القرآن الكريم، لأن ذلك يورث شكرا لله عز وجل. يعني التجال ابن أدم سغادي تصور ده وحد رحمة رب العالمين في إطارها القرآني بدون أن يحرفها، أدي عاش في حدود الشكر، أدي عاد يشكر الله تعالى، وكذلك يستحي من الله تعالى إلا تعصى مدام بادله هذه الرحمة، وكذلك يتجنب معصية الله تعالى. خطر الله وستت في المعصية أن في المعصية بدافع رحمة الله تعالى، أخطر الرحيم إذن يتجرأ على العصيان وعدم التوبة وما إلى ذلك. إذن بقدر ما نضبط القضية من خلال القرآن الكريم بقدر ما نكون قد اهتدينا بهدي الله عز وجل. وإذن دائما أذكر بهذه ربما القواعد أو بهذه الأصول اللي في منهج القرآن الكريم، أننا ننضبط بالوحي الإلهي ونجر ونتبي التصورات من وحي أنفسنا، لأن الباطل يأتي والشياطين تتدخل، والقرآن الكريم رب العالمين يعصمت، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما تنزلت به الشياطين، إذن هو وحي معصوم يعصمت رب العالمين يحفظ، لذلك كنز وعلديس مرتاحين مطمئنين. إذن وفي موضوع الرحمة أذكر أيضا أننا رأينا يبدو من خلال القرآن الكريم الله عز وجل عرض رحمته في أربعة مجالات. مجال الأول رأيناه وهو ما يتعلق بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه، وتحدثنا في هذا المجال الواسع جدا. ثم المجال الثاني وهو مجال ما يتعلق بخلاف الأولى، يعني لأن الله تعالى رحم عباده حيث تصرفوا تصرفا لم يرضه عز وجل، لكن تلطف معهم في حين لم يسبق تشريع، يعني في مجال وسن يسبق دي سجن أمر نغنهي، لكن جين راينسون بهذا التعبير ربما الصريح، جين راينسون رب العالمين وليقبل ولراضي سين تصرف، لكن يسعف همني يسعف تن يسمح حسن بعد لن سيد جين راينسون. رأينا في هذا الموضوع ما رأينا من الآيات. ثم كنا في الحصة الماضية مع موضوع تخفيف الأحكام الشرعية، ما يتسمى بالرخص، أن الله عز وجل شرع نرقب على أي أساس التشريع الإلهي لأجل مصلحة العباد، خطي شرع سن بشك يعني يكلفهم ويشغل ذمتهم قدواني لتشرع يصن يعني يرنسن بالأحكام، لا خطي بهذا الاعتبار، خطر هو الله عز وجل كان يخص يعني يكلفنا بما شاء، لكن الله تعالى في القرآن الكريم يتبين نضب لي أشرع لكم من أجل أن خطر تدينك المصلحة، حتى أنه نهى عندما كان ينزل الوحي القرآني من أن نسأل عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها. يعني يتبين بلي الله عز وجل بلي ولغيس أن يشرع ولغيس أن يشغل ذمتنا بالأحكام، لذلك هناك رخص يعني حتى في الأحكام التي فيها حرج يرخص الله تعالى فيها، يتسعف ديس، وإذا ما شقارن علماء إذا ضاق الأمر اتسع، يعني سغادي يزير الحال الحكم يتسع، الحكم الشرعي يتسع، ويباح في الاضطرار ما لا يباح في الاختيار. إذن رأينا هذا أنه في النص القرآني من خلال رحمة الله عز وجل، لكن له ضوابطه. إذن لحد الآن نرقب هذه المجالات الثلاثة، إقامة نض مجال من أهم المجالات أيضا في القرآن الكريم عن رحمة الله عز وجل، وهو مجال النعم، النعم إلا رب العالمين أنعمها بها على عباده. أدنى الله عز وجل يختم الآيات المتعلقة بالنعم أنه بعباده رحيم وأنه رؤوف بهم، يعني أنعم عليهم بمنطق الرحمة، يعني أهودي قنشرة إلينت أنه قنشرة استهلنت، وإنما لأنه رحيم فأنعم على الإنسان، يعني النعم خطر المادية هي نعم لجنس الإنسان، خطي للمسلم فقط بل للإنسان كإنسان لهذا الجنس. هنلقى في النص القرآني الله عز وجل يمن على عباده أنه سخر لهم نعم، فلأنهم هم ربما أبطال القصة، محور الحياة كله يدور حول هذا الإنسان، يعني الوجود كله خلق من أجل هذا الإنسان الذي جعل خليفة في الأرض يشاس رب العالمين من المؤهلات. أين اللان؟ هذه نجم، هذه السجر طامورت، هذه يتحكم في الأرض، يعني بتعبير القرآني سخر له ما في السماوات وما في الأرض، والله عز وجل اختار هذا الإنسان وكلفه طبعا. إذن بمنطق الرحمة أن نرغب في الآيات القرآنية ما يتعلق بذلك، إلا أن النعم هي على نوعين، هذه نعم تتعلق بالجانب المادي، يعني لن نعمة يعني محسوسة تتعلق بالجانب المادي، لن نعم معنوية تأتي في مجال التشريع والهداية، تطوف نفوس دوبين وبريد، لن نعم خط نعم هي مادية، يعني متعلق بالجانب المعاشي، يعني لان ادي نجم سيس البنادم يعيش في هذه الحياه الدنيا عيشه متزنه، عيشه طيبه. عندنا في النص القراني ما يفيد ذلك. بالنسبه لحصتنا ان شاء الله تعالى اتخصص فيما يتعلق بالنعم الماديه، هنسول في هذا الموضوع من خلال النص القراني. نرغب قد قد الله تعالى عندما يعرض النعم الماديه يعني بماذا يختمها، يعني أقدن ليت بطى يوصف ديس رب العالمين ما نس ونستفيد من السياق. وهذه نقطة مهمة جدا يعني أريد أن أذكر بها، تتعلق بقواعد التعامل مع القرآن الكريم، وهو أخذ السياق، يعني أن نرقب النص القرآني في سياقه، منت يعني الإطار الجسوديس، خطر معرفة السياق مهم جدا، يعني ينحرف حتى بالتصور الإنسان بتى يبي الله يتنكطط وتبي في جوها في مجالها، هذه بدأ يفهم سطحية الآية، يعني بالنص سجنا بركول يفهم قد قد المعنى إلا أن يسديس النص القرآني، وهذا يؤدي إلى انحرافات كثيرة للأسف الشديد نجدها حتى في الواقع. يعني ربما أفتح قوس هنا، يعني ربما خلل منهجي في التعامل مع القرآن الكريم، نتبي أني لن جيت رب العالمين كوسائل لتزكية النفس، جيت كوسائل لتطهير الإنسان، جيت كوسائل لتكوين هذا الإنسان لتحقيق مقاصد، نديني مقاصد تجي تنطرب العالمين أهداف يعني، فتنحرف الرؤية أن تصبح مر الوسائل تصبح هي مقاصد في ذاتها، يعني قن حددي بالوسائل نجي تنطرب العالمين أنشغل تسونا النظس هي قن وسائل يعني تسونا السلم التوضي تصيص إلى هدف أضي صبح لبنادم يعمرين سلم النية الوسيلة تجد الهدف مقصد في ذاته، وهذا خلل يعني خلل في الحقيقة. المقاصد القرآنية قد تحددت في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها مثلا ما يتعلق بأصول الاعتقاد، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بصفات الربوبية والألوهية، وكذلك الإيمان باليوم الآخر والعمل له، وكذلك أصول الأخلاق رب العالمين سيسيوس العقيدية سيول عن مواضيع أخلاقية، ومن خطأ ربما أنني في القرآن المكي ديس غير العقيدة، لا خطي القرآن المكي لجيس غير العقيدة، لديس العقيدة لديس كذلك الأصول الاجتماعية الأخلاقية، النهي عن الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون الاجتماعي ومحاربة الاستبداد ومحاربة الاستغلال ومحاربة الفواحش والرذائل وغرس القيم الأخلاقية من الخير ومن الصدق ومن الوفاء. تينو كاع خاطي العقيدة تيفسون هي عبارة عن لجلس حتى التمرحل، يعني خاطي ديك نشري لان النص القرآني تزديس بالتدرج، يعني الكذب الصدق الوفاء نعم الوفاء العدل يفسون خاطي دي سنت المراحل، قال ألم بعد سنين يفسون لاش يفسون يوسين دمع العقيدة تبدايا، هي أمور لا تقبل التدرج، خاطي قال الساعة وسن قرص الصدق يلزم ألم بعد سنين الصدق يلزم نغ العدل ألم بعد سنين. خاطي هناك مجال أحكام الشرعية هي ثلاثة مجالات، يعني إن كن أظن السيولية دي سنت سابقا إلى مجال العقيدة ومجال الأخلاقي، يعني أصول الأخلاقي بسنو أبداية وقرن لجي سنت تدرج، خاطي دي سنت الظروف والتبي الظروف بعين الاعتبار ولا الأحوال، يعني إني معايا المعطيات الموجودة قال السوم بعد سنين توني لخرت وسن سوال السيسال بعد سن سيول السيس لا شيء بسنو لا تخضع إلى التدرج الذي نيني لا يتعلق بجانب التشريع حلال والحرام، وني دي التدرج ساعته مثلا الخمر يسكت عنه بعد تحرم مثلا ما يتعلق ببعض التكاليف الشرعية قال أزومي صديق ساعة بعد سنجس أزومي داني تعدد استدرج حين يتعلق بأصول الأخلاق من عدل ومحاربة الظلم وإشاعة التعاون بين الناس ومحاربة الاستغلال والطبقية يفسونه قاع تعدد لجلس التدرج لجلس نسعف لجلس السد والشعب توقرنا بداية تسنديا سي أدي شمر الدعوة نبي من أنبياء الله تعالى أن رسول من الرسل أدي أعلن هذه الأمور كذلك أصول عقيدة أن لا يتعلق بأساسيات العقيدة كيف نتوقر نبدأ إذن هناك مقاصد للقرآن الكريم وهناك وسائل يعني توجد وسائل لتحقيق هذه المقاصد الوسائل تعددي سنت مرونة تعددي سنت حتى تبديل وتغير لكن للأسف أني لن ربما حتى القوس كوسعة تغلب أنه هناك خلل في منهج التعامل مع القرآن الكريم ربما يجن حدا يخزر إلى وسيلة الترك بنتهد المقصد لذاته عندني لأن ربما في الواقع تلقيد لوسي يخزر باللي مثلا قيام الليل هو مقصد في ذاته أنه مثلا لا أدري موضوع الدعوة هو مقصد في ذاته بغض النظر عن تحقيق مجتمع نغلديني لابد من إقامة دولة إسلامية تمكين لدين الله لشد قيمة ديما في موضوع الدعوة ديما في موضوع الدعوة وفي حين دعوة هي وسيلة يعني لتحقيق مقصد لديني مقاصد يجب أن ننظر إليها لديني وسائل وسائل لديني الإنفاق لديني القيام الليل لديني الذكر الكثير لديني هي كل هذه وسائل تعدد سنت نوع من التنوع ونوع من المرونة لديني مقاصد لتحقيقها بتنحول الوسائل إلى مقاصد النوضة في خلل منهجي أدس وحين مقصد منين خدمت لذاته تدبر القرآن الكريم هو وسيلة لتحقيق مقاصد بتلشد يضل الإنسان في إشكالية هذا عادي خزر تدبر لذاته يعني ينشغل بالنص القرآني ينشغل بالنص القرآني لذات الانشغال يعني خاطي لكي يحقق أهدافا ومقاصد أدس حتى عمل مع حرفية النص وهذا خلل في الحقيقة في المنهج تنقلب فيه الوسائل الغايات أدزوانت المقاصد الغايتني يعني الغلط فبالتالي الإنسان لا يسعى إلى تحقيق العدل ومحاربة الظلم وإقامة المجتمع المسلم وحقيق العبودية أدك حزن قاعب سيونو أدصبح ينشغل بهذه الوسائل ويضخمها تنتزع لك وهذا خلل يعني في الحقيقة ركز غفص خطر نجد في الواقع هذا الخلل موجود يعني لابد أن نعيشه ولابد أن يعني نعلن وننبه عليه إذن فأستسمح الإخوة بالتفاوبسك عن الموضوع لكن أرى أن لابد من التذكير في بهذا لخطر لديني خلل منهجي أدنقى ربما حد يتعصب إلى قضية قيام الليل إلى التسبيح البكرة والأصيل يعني والدعوة إلى الله تعالى جهد النبي أصبح المقصد قاعد ذاته كلها مقاصد هي وسائل في الحقيقة وليست مقاصد هذه إذن فأختم بهذا وتكفي إن شاء الله هذه الإشارة أندل إلى موضوع الرحمة ونستعرض آيات قرآنية تبين ديس رب العالمين أنه نعم الله عز وجل تنوعت إلى ثلاثة أشكال النعمة الأولى هي نعمة الإيجاد يعني الله تعالى هو الذي أوجد هذا الإنسان يسوجد زدين لان هذا الكون ليعيش فيه والنعمة الثانية أو النوع الثاني من النعم هو نعم الإمداد يعني سوجتيد خاتي جيت مني بل أمده يعني يشاس إني لا ندين الجمد عاش في هذا الكون يستطيع أن يعيش به هذا الإمداد يعني أمده يشاس يعني الله تعالى سيخلق تيد وتجي مني لمنس بل الله عز وجل هو قيوم ما يعبر عنه بالعناية يعني رب العالمين اعتنى بهذا الإنسان يرعى شؤونه وهو القيومية الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني قائم على شؤون الناس وعلى شؤون هذا الإنسان وهذا الكون يرعاهم ويمدهم بما يكون سببا لاستمرار حياتهم ووجودهم ونعمة الهداية نعمة الهداية يعني يبين أصدق خطي غير يشاس الشيط بل يكمل يسشناس منش أغادي جور هذا هو المعنى الهداية البيان يعني يسشناس يتفصفص بل يعني وتجي خطر ديسنة الفرقة نجم يقن حد أدنى أسنو شي بسي ونجيت نجيت واحد يعني استوجد الماشينت مثلا استوجد آلة من الآلات شتيتو شي داس شتيتو وفرضاست لكن لا تهديه تجد تمني هذه السعية تبجناس معاس هذه بدأ يمر ويسخر ويشديس ربما دي غلط ربما تستعمل بطريقة تضره إذن فنعمة الهداية ديك النعمة تمقر أنت يغلو بجيت رب العالمين يتبين تد في القرآن الكريم لابد أن نشعر بها ونفتقر إلى الله تعالى في ذلك إذن فربما نستعرض بعض النصوص خطر هو الغرض هو الاستقصاء كل نتبع قاع كلش، وإنما نريد فقط أن بأصول يعني أن لن يتعلق بقواعد إن صح التعبير تندرج ضمنها عدة آيات قرآنية. من ذلك أدنى رب العالمين مثلا يتبين لهذا الإنسان مسألة تسخير هذا الكون، يعني خلقته في هذا الكون يبين بلي أن هذا الكون كله من أجلك أيها الإنسان. فنجال شال بندم يعني استكاية الحال طامورت الكون كله يوجد بشكل تعاش تشتيد إسا بندم، يعني بشكل شتت نجم تعاش تشتيد الأساس شتيد يعني المقصد من هذا الخلق كله، ثم سخر لك يعني يجوي بسيون أشاغنا ولا تحكمت ديسن تتحكم في هذه الأمور، هذه من نعم الله عز وجل. من ذلك مثلا قوله تعالى في أوائل سورة النحل مثلا إلا أن هي سورة الله تعالى عدد فيها النعم، هذه الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني تقول المقدمة لهذا الإنسان وسوء تعامله مع الله عز وجل، يعني هون بندمه إلى أن يستجد رب العالمين من أصل ربما حقير يعني قنشر إلا أن يضعف لدى الحيث وهو هذه النطفة صاحبة النتيجة فإذا هو خصيم مبين، الشديقن يعني يتمنغى نضيقن حد لن يخالف أمر الله تعالى يتناقى رب العالمين، ويعني داني الإنسان يستحي يعني، وهذا نكتة جميلة جدا يعني قنسي العلماء إن حتى الإنسان التقي لن غير مشرك أنت هو مشرك يتوب إلى الله تعالى ويطلب العذر من الله تعالى على خطر مدنس يعني لبنادم يسحش الشمس تستاذ رب العالمين، يعني هذا عاداني يقن حد مثلا مثال يقن حد انت سليم في اخلاقه بصح يقن صلاه فاميس دوشتي من اخلاق مميس نغيوس عادي تستحس مدن الوقت الا خاطين تيجو، وكذلك مع الله تعالى انستحى الى الله تعالى خطر لبنادم اساء التصرف مع الله عز وجل، واني لا ندنو عن النوض الجنس النغين لبنادم من شنين الا ديسن وسيله يشرك الا ديسن وسيله يعصى الا ديسن ولا نشينون جيام، ولكن نستحي الى الله تعالى سمدننا سجنا سنوع عنا وسيلة أساء الأدب مع الله تعالى. يعني ذني رب العالمين سؤال عن الإنسان جنس الإنسان خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني تناقض اشتي قاعد تدلس لتش سمين تسيد أتصبح تخاصم الله تعالى. أدي سمروا إلى تعداد النعم والأنعام خلقها لكم، يعني ذني طبعا خاطي خلق الأنعام يتبين بلي خلقات دي شتوين، والأنعام هي الأنواع الأربعة من المعروفة الإبل والبقر والغنم والماعز الضأن والماعز، غنم هذه تفديس الماعز ده الضأن، يعني خلقها لكم فيها دفء خلقها لكم فيها دفء، يعني حسب الوقف لا إشكال في النص القرآني خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني داني رب العالمين ربما يقن حدديني أتلت باني التوني، يعني إن شاء الله واضح من الواضحات يعني إن شاء الله نبين خلقان اخترب العالمين. لا المسألة تتعلق حتى بالجانب الشعوري، يعني لابد أن يشعر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، ولك تسنتت في المنظومة العقلية أنه العقلج صح، هل نفسك تشعر بذلك النولج الجانب الشعوري لابد أن تحدث نفسك بنعمة الله عز وجل، وهو دي قنشرة عادي خاطي دي قنشرة يعني تستهلت لولا لطف الله تعالى وكان الأنعام وتنجم ده تحكم الديسم وتنجم ده تصرف ده معه. أحيانا الله تعالى يذكرنا بذلك أجدي بيين باللي هذه الأنعام لغرس قوة وكان يشست رب العالمين وتنجمد غفص لولا أن الله عز وجل سخرها لك. طبعا هذه أمور ربما ماشينا تعالى تنبت من البديهيات حد ليس سنتنتيا تخاطي نعم سنتنت، ولكن حدث نفسك بنعمة الله تعالى عليك خاصة الوقت كانت عاش ديس هناك تزاحم، يعني يقعق التداخل تزاحم يعني يتفشرا دشرا أين إلا نخدم البنادم يستينا دي بسيون رب العالمين، وهذا خطير جدا، يعني أن نخزر ما رأون تقنية لا تيوضيز أو تكنولوجي لأن ربما فاقت الخيال، يعني هذا عاد البنادم يتت رب العالمين وهذا خطير جدا. لذلك الله تعالى يركز على أصل النعم، قال بتكي تيوض من مستوى سنت باللي بتسخير الله تعالى الذي نديكت نعمة إلهية رب العالمين نتا يتجاومون العقل نتا يتجاومون هذه المواد تغاوم أول يشوم يقول العقل تنجم تكتشف مسيس طبيعة المواد تحكم مديس تطور تخدم خاطئ ديك القفاز تنوه. لذلك فخاصة في ظروفنا الآن يعني مع هذا التطور العلمي لابد الإنسان ديما أن يذكر نفسه بأصل المنعم أن النعم من الله عز وجل. خطر أو أن الزخمة كانت عشت أو أن الوسائل كانت عشت تستانت لبنادم استانت تحس باللي أنبت قوة لبنادم العلم لبنادم ينعزاما المخترعون والمبدعون وأدي رب العالمين الذين نت يجواموني نت يسخر هذا الوجود فإنني لنخد من يخترعون خاطي نتنين تجان القانون نين تجانين المادة نتنين تجان هم اكتشفوا فقط اكتشفوا واستغلنا إن القانوني خاطي نتنين خلقا سوجدا دين المادة نتجان من غتجان. إذن فالله تعالى يذكرنا بأصول النعم أن الأصل المنعم هو الله عز وجل. إذن والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قلنا ينشي النعام بالتغجى السيسيما إنش دفء هدي سيقنا ينشي لا النعام لا ولو كغ مع الشوفاج ليش لا ديني لا الضفت لا ولو يعني النعام يجي تغجى نلقيش هذا قديم داني خاطي قضية يعني التبيد ظاهر النعمة التبيد أصل القضية يعني بدت تزويد للشوفاج لا ديني الغاز يتخلق عند رب العالمين يخلق بتلا تدينك التقنية وسلم دني البنادم أو التقنية وسوشينه والعقل إلا نادين الجماد يخدمه يعني دائما الله تعالى هو المنعم ليس والسكت اللغة إلا قال أجيال كلها سوف تشعر بها وكذا دي السيول واختني سلقاز مدنوا الفهم من الوقت إلى ينزل القرآن الكريم. إذن ربما وليت عيد البنادم سغاديس خلقها لكم فيها دفء يعني يبدأ يرقب الضفت برك يبدأ يخزر بقال النعام ديس الدفء الضفت خلاص نحن شمار وتجاوزنا هذه القضية ولا كان الضفت قاعد ضايون شي كان خدم قاعد يبسيونا قاعد البوليستر مش قاعد يقل الخيوط قاعد خلف لبنادم الا يختار الا يبدا ما يتمنس عن الله والشياطين خدم عندني يعني استضعفن الشعور بنعمه الله عز وجل. اذا لابد ان ننتبه الى هذه القضيه خاطر تؤثر في النفس يعني سو من هذه حس البنادم انبت يرول سلم زيت من رب العالمين واللي يسحق يا رب العالمين هذه دو يدو القاع الواني لاني دور غفصه تلقاتي القاع قراص لبنادم العلم مس الاختراع هذه بدا يمارو يعني ينصرف شعوريا ربما يقن حد عقلا خاطي خطر عقلا ديت في الشرك بتاي جوا وانما شعوريا يعني ولي تحسي سالفضل من رب العالمين سالنعمه من رب العالمين اي بدا يتوي البالس باللي لبنادم مني العلم مس التطور البناء العلمي حد يتشي حد اجيال الى اجيال نيوض مستواه وهذا خطير جدا يعني الشياطين خدم الدنيا بقوة. لذلك لابد أن نعود إلى رب العالمين دائما يتفكرنا بأصول النعم يعني أصل المنعم من قد المنعم الحقيقي ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يمكن حد هذا يعزم الله يتودي خسر يقين شرايا خلاص لارشي في سرسي بجهة أصرح يا دوني قاع قيمة تدوي أصرح يا مارو لشيا سرسي تديني تعلفت يعني يبدأ يمارو يتشس الحرفية النص القرآن إذا خزر سجنة برك الوقت اللي رب العالمين يتفكرش في أصول النعم الله تعالى يتفكرش يعني أن النعم مهما كانت وتليت قنغير أو الغانمون نطق القضية وصراحة أشيني في آية أخرى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق النفوس تونية وجارة وجارة سنتين قيمة طامورتها أشيني شو اللي استعمل عمر واستعمل غليس لا لبغ الله لم لولو سلامت الطيارة سلامت كروس أسلام يعني خلاص هادير قبل لا يتوان بتايا التدفي الأرشيف وهذا خطير جدا هذا كلام الله تعالى يعني دوان رب العالمين اللي يتمزغفش ولله أن يمن على عباده بس حشتي لمزيته تلي ترقب تتقع ربما قال دي احترام مع النص القرآني بس تحترم ده احترم بس أحول لي خزرانش وتحملوا أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس يعني وتحسد يعني الشعور بأن هناك نعمة هذه الوسائل هذه الأنعام سخرت لحمل الأثقال وأتكحز قاع مين يخزن خطره ليست وحقيقة هو واقع يعني وليت عشاء أو ندبته ربما ديك إن شاء الله خلاص يجتيد زمانها بل بالعكس ربما تصبح ديك إن شاء الله ليس من النعم يتعطل روحي مرة يجتيد سافر سدبت أتتعبت إن شاء الله معنى مرة تسافر سدبت. إذن فهنا القضية لابد أن يعني ننتبه إلى عمق النص رب العالمين تبين أن هناك تسخير يعني تلك القضية الأساسية اللي سخرج ديني اللان أدي خفف غفتش في هذه الحياة يساول سيكت اللغة إلا نتفهم من قاع الأجيال يبدأ بالوسائل الطبيعية الا انت نتنيتين وسائل النقل ووسائل، ولكن ما راكيت في وسائل اخرى مش حد يما ولت بان الله عز وجل هو الذي انعم، هو صاحب النعمه. لازم ان تحدث نفسك بذلك، يعني تحسد بهذه النعم الالهيه، والا الجانب الشعوري هذه التتوشه، يعني تعدى سنتين في الصلاه الله اكبر انه الحمد لله، وتحسد بحقيقه الحمد وبحقيقه التكبير، مما خطر نفسك الذي برمجه اخرى لك ترقبت لا مارك الفلانيه، ربما جربت سنت الكرارس تعجبك الروسيني لك تستر حامد وتحمد تلك المؤسسه، يعني لا ماركني رب العالمين وضح الدردين. وهذا خطير جدا، خطير يناقض توجيه القرآن. رب العالمين توجهنا في القرآن الكريم إلى دائما فكر منا بالمنعم الأصلي أن الله عز وجل هو الذي أنعم، ولو كانت سيارة طائرة سنبل رب العالمين نت صاحب النعمة، لولا فضل الله تعالى إلى جول بنادم غرس هذه القدرة العقلية يسخرز دين الله في الكون. طبعا هذه مسائل بسيطة أولية، يعني مصح أنت مطالب أيها الإنسان تليد دائما التعاشد معسن تستحضر باش كن نفسك وتبرهش مع رب العالمين، يعني ولتتي الله عز وجل. إذن فنجد يعني هذه النصوص، مين بيغض هذه النصوص يعني بدا سيسنت على خطر تعامل مع سنت نغلو وقع النغ يجيت انت في الظاهر، في الظاهر قال دف ما الا دف شي الحيوان خلاص ان شاء الله كن زمان انه تحملوا اثقالكم وجرد وجار، وانما لانت ايات للسوان تسقل الامور غلي مارو كان غادي سنت، وهي ما يتعلق بالنبات بالتغذيه دي نزدير كان غادي سنت خصنا تغسل تشد الغذاء، يعني مرتبط بالمطر مرتبط بالاشجار مرتبط بالنخل والزيتون والثمار، يعني الغذاء. بصح الجانب الوسائل اني كنحد يعني نرول سيسنت، في حين هي ايات قرانيه الله تعالى يذكرنا بفضله على عباده. هذه ختم في الايه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، كان طلق من وصف الرحمة، يعني الله عز وجل من رحمته يشاسي لبنادم، يعني تلقى عيد تغتبت الوسائل إلا نتعاوننت في العيش سخر له بغض النظر الوسيلة نتبتة وانت عيد حرفيين بشكل نستعمل لي تلزم تخازون نشمر في الدواب نشمر ديس الأثقال بشكل نحس لا خاطئ. الله تعالى يريد أن يقول لنا من خلال النص أنه من رحمته سخر لنا وسائل تخفف عنا العيش، يعني باش كنجم أنعش بدون مشقة، يعني عنده يعني كأن الله تعالى يقصد يخص أن نعمل نعش بطريقة مريحة بطريقة لجديس لصفرنس لجديس التعب. هذا من رحمة الله تعالى رحمت الله جانا أين اللان من الوسائل والنعم المخففة من التعب الحياة تعب الحياة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، تبان الدمار والخيل ربما الخيل بصح البغال الحمير لا جسيك تزين تيا كاع، يعني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما تخزر دون يعني القراءة التكرار، وإنما التأكيد تأكيد وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لتركبوها وزينة، يعني بتو النبي المقصد وهو تسهيل على الإنسان وتخفيف على الإنسان أتعاب الحياة أن نركب النصوص غاس المعنى يا ولدقي من البغال ولا حامري ما خلاص هذيك شريلا إزوايا. إذن فلا بد أن الخلاصة يعني أن الإنسان يعود إلى أصل المنعم، من يولن وراء هذه النعمة، من يولن سخره بغض النظر الوسيلة تثبتها. ثم الله تعالى غنزوا إلى أين لن لحد الآن نحن فيه، يعني أنتتدس وهو ما يتعلق بجانب التغذية. أجينا رب العالمين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أذكم رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يفسرون صدق ابن آدم ولتنجمتنا يعني يزدغ لا مرهون غرسن، يعني لا مرهون يخصنا ولا غيص قضية النبات قضية يعني المطر قضية التغذية يزدغ أدق وسائل تدنتين أما شنغ الإنسان مطالب أن وليغفلوا للتسخير الإلهي، هي مسألة تسخير ورحمة إلهية. كذلك الله عز وجل غنيني في سورة إبراهيم فيما يتعلق بصفة الرحمة، يعني داني النتيجة إلى نتنبي في الآيات الأولى أن الله تعالى من رحمته لابن آدم يعاونت، يعني يشاس الوسائل إلا أدين الجماد يعاش في هذا الكون عيشة مريحة، يعني يتعامل مع متطلبات الحياة بوسائل مريحة، بمعنى أن الله عز وجل يخص الإنسان أن يسعى إلى إراحة وتسهيل حياته، هذا مقصد. يعني رب العالمين قال سي لابن آدم لك خلقاتش لغجغشين إلا في هذا الكون بشك أتعاشد في راحة، يتشس يعني الضمان في هذا أن الله سخر، كلمة سخر يعني جيت جريفة سنج تلنج أتم عمل دمعس أشتغول من لطف الله عز وجل، وكان هذا يقع الإشكال. لذلك نجد أحيانا هناك تذكير إلهي بعض الأمور تنفلت من سيطرة الإنسان ولتنجمة يتحكم ديس تفق عن طاقة الإنسان، وني تذكير رب العالمين من بين طبعا حكمس يتفكر لابن آدم بشكو لتتيمانس ولقير باللي أماشي نوني أوتيته على علم، يعني كانوا هاد القفاز اللي كنا اشترطيك يعني قراصة ما لولا يا، وإنما رب العالمين تبين زبلي أكيد مفتقر إلى الله تعالى. الذين يدقن تسخير إلهي أمغر يجيت رب العالمين مضطرد يستقر به نظام الكون يستيج. لذلك أنت مطالب أن تذكر نفسك، يعني وأما بنعمة ربك فحدد واذكروا نعمة الله عليكم، هذا من وسائل القرآنية إلا بهل ابن آدم لتطفي في هذه المشكلة أدت رب العالمين، وهو التحديث بالنعمة، يعني يحدث نفسه هذه يبدأ يتفكر ما نس بنعمة الله عز وجل عليه وليغفل عن ذلك، خاطر كان هذا يغفل عن تذكير نفسه بذلك النفس ستطف الأمراض اللي كان ذكرت نطور، وهو نسيان أصل المنعة رب العالمين ويعظم المخلوق، هذه الزعلك في نفسه غير الله عز وجل، شركة من الشركات قلت المركز المركوات أو طبيب من الأطباء دواء من الأدوية، مهم مخلوقات تعظم في النفس، وهذا خطير جدا وهو يؤدي إلى الشرك. إذن فلا بد أن يذكر نفسه بنعم الله عز وجل، هذا هو منهج قرآني، يعني أتشتج بشكل دائما تعد مرتبط بالله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث اذكروا نعمة الله عليكم. إذن ف يعني هذه قاعدة، يعني ربما التذكير بالأصل خاطي مسألة أدقيم غير نعمة نقال الخيلة ياسم أدقيم معيس الدور معيس نوع مع البغال نوع مع الوقت اللي قشره، خاطي أن تحدث نفسك بنعم الله عز وجل سواء كانت دين شرعين مانس أن شيء آخر. لذلك الله عز وجل غنيني مثلا في سورة إبراهيم، يعني أن الله عز وجل غنيني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني يشنغ من النعم ما لا نقوى على إحصائه، يعني كنت تستحس بالنعم من رب العالمين والتوضى دقدة العد هو إحنا تبي تحس بواحد زوج الإحصاء أنك أن تنهي العد تحصر تحصوها، يعني تحصر العدد والتوضى ليش وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء من رب العالمين يشنغ تعداد في النعم النعمة اللي تركز الغفص أش تصعد إلى المقصد، خاطي بالضرورة إذا ما درق بغلي جلوان غادر قب الله بحر غادر قب أي نعمة من النعم تلاش تصعد إلى الله عز وجل. بل قال العلماء أن الله عز وجل بتجن حد ولينجم ربما أدي خزر قعيني لأن في الكون نتيمان سيلا كون مصغر أدير قبل إيمان سبرك وفي أنفسكم، يعني يصغرات قع العالم يتجش مس دت ولد حد ويتنجم ولا يرقب إيمان سأدير قبل نعم إلا نتديس لأن في الإنسان يعني في جسمه في ذاته في نفسه في أجهزته التصود إلى مقصد، وهو أن يشعر بالتسخير الإلهي بنعمة الله عز وجل. إذن الله عز وجل مثلا أنظر إلى سورة إبراهيم، أنخزر دائما نفس التعبير مسألة التسخير، يعني الله عز وجل يتفكر لمن آدم يقارس باللي وكانوا هن شي وشيغاتش وكانوا هن شي جيغاتش والتنجمد، يعني الذين يتسخير إلهي. لاحظ أن الآية قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تسد في موضعين في القرآن الكريم، سيكت الجهة تبين تبيس أن الله عز وجل بالناس رؤوف بهم. في آية أخرى إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يتبين أن الله تعالى أنعم على الإنسان نعم لا تحصى، شخصك النهاية من رحمته على الإنسان مطلق الإنسان خاتم مسلم برك جنس الإنسان. من ناحية أخرى لبنادم كيف يقابل هذه النعم، يقابلها بالظلم، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني كثير الظلم كفار بمعنى يعني ينكر الخير، يعني يتتى، يعني الكفر هو التغطية، الكفر هو تغطية الشيء، يعني يتتى ينكر يجحد نعمة الله تعالى يغفل غفس. فكلمة الكفر هي عامة، سواء كانت أنه أدت قاع رب العالمين وهذا كفر الشرك، أنه حتى المعصية هو عبارة عن كفر للنعمة، يعني النعمة أني ليستيمان سديس أنها من الله تعالى فيتصرف فيها بغير ما يرضي الله عز وجل، لذلك سمي بكفر النعمة، يعني النعمة أني يستيمان أنها من الله تعالى، أنسى نفسه وغفل على أنها من عند الله عز وجل فيستعملها في غير ما يرضي الله تعالى، يعني تستعمل خلف إن الله أسيس محسيس صاحب النعمة وهو الله عز وجل، لذلك سمي بكفر النعمة، يكفر النعمة أي ليغفل السيس أنها من الله تعالى، غطاها في نفسه مصدر سبل رب العالمين فيتصرف فيها بغير ما يرضي الله تعالى، سمي بكفر النعمة. إذن فإن الإنسان لظلوم كفار بصفة مطلقة، سواء كان المعصية أن كفر الشرك أكفر كفر نعمة من رب العالمين، يعني يتت الأصل أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه هذه النعم. نعم هذا بالنسبة وإن تعد نعمة الله لا تحصها، أن نلاحظ في النص القرآني أنه رب العالمين يويتد في نهاية أدني ديس إن الإنسان لظلوم كفار، وفي موضع آخر أدني رب العالمين أن الله تعالى من رحمته جعل هذه النعم يعني متعددة وجروين إلى البناد مدين جمت تحسن. طبعا قال العلماء مرهام هذه التعداد في هذه النعم، حتى أنه ربما لنديس نعم قد يكون لبنادم وللتعود إلى تنتس حقا تحتاج، لماذا هذا التنوع الكبير، هم يقعوا النعم متعددة بهذا الحجم لا متناهي ولقد يقع، في حين ربما قد نسي لعالم الحيوان مثلا ونسحق يقع الحيوانات كل أنه إلى ما في البحار ونسحق يقع إلى كل هذا، لأن ديني مخلوقات خلقت هامي، يعني يبت توجد كل هذا ينج، لأن الله عز وجل يريد بهذا الإنسان أن ينوع له في كل الآيات، يعني آيات كثيرة متعددة متنوعة، بتو اليوم استونا ديا من استوني، بتو استباني العظم من رب العالمين استباني توني نغضيني، بتو لشعر صر رحمة رب العالمين ديني لشعر سيس ديني، تعدد كبير جدا بشكل ولدي تقيمي ديني كل حجتنا ولدي تقيمي قن حدا ديني لش قنش راي يفكر صر رب العالمين لش قنش راي يحس صر رحمة رب العالمين. لأن هذا التنوع أولا فيه دليل قدرة به رب العالمين دبين أنه قادر، يعني كما يقال أن التنوع دليل قدرة رب العالمين، يتنوع بشكل دبين أنه قادر على كل شيء بدون حصر لش قن شاء الله نضح حصر قدرة الله عز وجل نعطي ليميتا، حتى أن الإحصاء الإنساني يعني لأن بنادم العقل اللي نغرس وليتنجم أدي احتوى النعم من رب العالمين، يعني أدعوض النقطة أن العقل البشري مع سعة القدرة القوة ما تنص حضرته ده وحدي والتنجم التحتوى التحصر أين لن يخلق رب العالمين من النعم، يعني مخلوقات ولتنجم العقل البشري نعم بالأحرى نعم إلهية ولتنجم العقل البشري أتنتحصى يعني أتنتحتوى أتحسب أبدان سنت دقدان سنت. إذن فهذا يدل على العجز البشري، العقل لبن أدم قاعدين الذي يسمي القدرة من السعة ولتنجم هذه حصى نعم الله عز وجل، يعني هذا إعجاز إلهي، فكيف بالله تعالى، فكيف إلا أدين جمس العقل أدي درك من هو رب هذه النعم، هي شرائي لن غير ممكن بتيجو المخلوقات إلا أنت هي نعم تتعلق بالإنسان ونسيوس المخلوقات تدنتين ولنجمة تحتوى العقل البشري فكيف بالخالق عز وجل، هذه قشرة لن يستحيل العقل البشري لن أتدرك أن غادي نجم أن يحتوي حقيقة الله تعالى من هو الله عز وجل تونس نجم، من هو الله ستنجمد وإنما تلمس شيئا من لذلك في اليوم الآخر ستنكشف الأمور تنكشف بمعنى خطي أدي تورق برب العالمين وإنما يدرك يعني من هو الله تعالى أتخذر الرحمة من رب العالمين على الحقيقة ترقب القدرة الإلهية على الحقيقة ترقب العلم الإلهي على الحقيقة يعني وقتنا ونديباين ربي نوم دمنين سترون ربكم صديقت ترقبمت رؤية عقلية يعني خطي الصورة ددت استعى الله عن ذلك وإنما أتسنمت دمنين صديق إنك في الدنيا صديق تدرك من هو الله تعالى صديق تسين يعني وفعلا يعني صديق لك أن تعاش مع صفات الله عز وجل ولين تحس السيس أنت قد قد يعني لا ندرك حتى النعم الرحمة نسيو الجانب القهر والبطش ونسيو غير الجانب من النعم النعم رب العالمين واللي ندرك أنت قد قد واللي تحس السيس وأخطر من ذلك ربما كان ننكرها إن الإنسان لظلوم كفار إننا كنا نكفر نعم الله عز وجل فالمسألة فيها نوع من التناقض يعني كانت نرى العقل أدلقتد غير مقبولة يعني تبين رب العالمين في المنهج القرآني أن سغط غيبة العقلج الشيطان يستغل الفرصة في موضوع النعم يعني تصور أن الله عز وجل سغط تدرك ذب اللي انت يشتش نعمته ثم أتبلي تستعمال التت خلفيني يخسنت خلفيني لن يسمحتش انت يعني تبي تستعمل هذه النعمة في غير ما يرضيه شتي النبي المثال بسيط شتي تصور أنك تشيد سيق حد شتي كنت سبب في التفضل عليه تشيد سيق النعمة تنايق الخير يعني الشيء استعملت ضدك سواء إني لن أشي ضرت السيس أي إني لن ولتقبلت هي النتيجة ما هي المفروض أختنا ستدين نعمتني بتقول تعقب تقع أقل عقوبة ستدين نعمت بما خطر إلا يتصرف فيها بغير ما يرضيك لكن الله عز وجل وليجيه من رحمته أنه بسط نعمه لخلقه استعملت فيما لا يرضيه اتجهت لذلك الله تعالى شيء لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ما ترك على ظهرها من دابة إنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وفي آية ويعفو عن كثير يعني رب العالمين ولي يتم عمل معنا بهذا المنطق قالوا اشتغاس النعمة ولي طاعي عصاي أستتسى ولي تجه ليتسعف هذه النعم لذلك صارت تزيل المنطق العقلي المعصية في حقيقتها غير مقبولة عقلا خطر هذه النعمة من الله تعالى يعني القرآن يتفكر يغلب المندم أن النعم من الله عز وجل لذلك المعصية أخلفس شخص غير مقبولة عقلا أديني قل حد أشتهيها وأريد لكن الله عز وجل يشاج أين لن يغنيك أن يشبع شهوتك بطريق المشروع وليست فيه مضرة يجلس ضروريتك فنجد أن من مداخل الشيطان على الإنسان غفلة العقل يعني العقل الذي يغفل يهجم الشيطان يعني يستعمل ذي النفس يستغل ذي النفس ويستغل ذي العقل الشيطان لذلك النص القرآني دائما يتوين إلى إعمال العقل يتفكرون يتدبرون يعلمون يعقلون يفقهون يعني قالت استخدم العقل ما استخدم العقل سوف ترفض المعصية أكيد قطعا ويقين بمجرد أن يغفل عقلك الشيطان شي الزبلح فيزين لك ويمنيك فأتبدي مرة عاشت في تلك النعمني في غير ما يرضي الله عز وجل يعني أتتيد أنها من الله تعالى أو التسخير الله تعالى سخر عشيني ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم نعمت قعدت عشان تمدن خاطئ غير مسلمين مسألة التسخير في الأرض تسخير الأرض والفلك لكن رغم ذلك يعصى الله عز وجل يعني أون تسخيره لابن آدم يستغلت في غير رضا الله عز وجل يعني يعصى الصيد رب العالمين يعني تحسد باللي لابن آدم إلا ولي اللي نورمال مع الله رب العالمين لا يرحمت بمعنى يرحمت في معنيين للرحمة أنه يرحمت يشس هذه النعم ورحمه أنه رغم العصيان صدق لا يجلس النعم يعني الرحمة إن الله بالناس لرؤوف رحيم بمعنيين بمعنى إيجاد هذه النعمة واستمرار هذه النعمة رغم أنهم لم يشكروها وسنتيتيس وتنعاقب لأنه الغني لأن الله تعالى غني يعني ولي يسحق النعم تني انه ولي يتعامل معنا بالمشاححة يعني وش يغاو ما ونتصغ ما دام ويتوغي ما ولو نتصغ يتسعف انا هذه القضية او هذه الحقيقة حقيقة الرحمة الالهية لازم ان يشعر بها في مجال النعم خاطر التج ادي استحاص رب العالمين ولا يصرف هذه النعم الى غير رضا الله عز وجل ولتستخدمنا ولتستعمل خلفين لا يخسر رب العالمين خلاص يعني الآن بدأني النقطة قضية نعم. إذن ربما أذكر فقط بالنقاط الأساسية في الموضوع وهو أن الله عز وجل يعرض أن هذه النعم أصلها من الله تعالى ورحمة منه يعني بشكل سهل سلب ندم العيش على هذه الأرض يعني رب العالمين أولي غي سلب ندم أدي سفرة تمرت هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يريد من الله عز وجل أن نتذكر أصل النعمة ونتتيما النغم مع شكل النعمة قال تونين شي مرة خلاص نجتدي أخاتي دائما التسخير الإلهي دائما أن الله تعالى هو الذي وفق وهو. النقطة الثالثة أن الله تعالى رغم أن هذه النعم استعملت في غير رضا انتخلفت انعصت كإنسان لا يزال رحيما بعباده تجيزني النعم تني مدام ددنيت مدام لا يتفكرت صغتني ود يعني برحمته بمنطق الرحمة يتفكرت نفكر خطي العقاب الانتقام وإنما بهدد ولن. هذه النقطة الأخرى. النقطة الثالثة والرابعة وهي قضية التزاحم يعني أنتتمنى يعني أن نذكر نعم الله عز وجل نذكر أنفسنا قضية خطي عقلية قضية نفسية حتى نحيي في نفوسنا ذكر الله تعالى والشعور بالله تعالى به نغفل مع المخلوقات لابن آدم يجو يخدم يخترع أبدع أنت رب العالمين وبالتالي لا نشعر بالله تعالى لا نشعر رغم أننا نعلم الله تعالى ولكن لا نشعر به قضية شعور. هذه النقطة الرابعة في الموضوع ربما أذبط في هذا ما دام الوقت يغض ونفسح المجال إن شاء الله للمناقشة والإثراء يعني تحداني كمل أن يضف في الموضوع أغنفاد في حدود نصف ساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.